الحمد لله الذي أكرمنا بتلالؤ الأنوار من آثار عبده المختار ومنهاجه الذي عليه سار فسار عليه الأخيار. اللهم أدم صلواتك على نور الأنوار وسر الأسرار حبيبك وعبدك المختار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المهاجرين والأنصار وعلى من تبعهم بإحسان فاقتفى الآثار إلى يوم الوقوف بين يديك يا عزيز يا غفار. وقد تذكرنا أحوالا لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم حامل الرسالة ومؤدي الأمانة في خلال حياته التي مرت به يبين لنا فيها أمر الله سبحانه وتعالى وما أتمنه عليه من البلاغ عنه جل جلاله. ذكرنا الوفود التي عليه تفد وإلى ساحته الكريمة ترد حتى انتهينا إلى ذكر وفود طي، ومنهم ممن وفد عليه رجل شايب قد مر عليه من الأعوام إلى 150 سنة، فوفد عمرو بن المسبح بن كعب من بني معن الطائي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 150 سنة، ومع ذلك كان جلدا. وقد تقدم معنا فائدة من وفد عليه في 100 عام وغبطناه على ذلك وطلب الدعاء لولده، وهذا ابن 150 سنة، فسبقت له سابقة السعادة أن لا يتوفى حتى يرى سيد السادة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدخل عليه بالوفادة. فوفد عليه ومؤمنا مسلما، ومع ذلك كان لا يزال جلدا قويا يمشي ويصطاد أيضا، وكان روميا من أرمى العرب، حتى ذكره امرؤ القيس في أبيات يشير إليه فيها بقوة الرمي: رب رام من بني ثعل مخرج كفيه من ستره. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال له: كل ما أصميت ودع ما أنميت، أي ما قتلته بالحد وبالانهيار الدم، وأما ما عدا ذلك فلا. والوفد 21، وهم بالنسبة لمناطق اليمن الوفد 3، وفد تجيب، وهؤلاء من أكرم الوفود الذين نالوا المنزلة والمحبة. فوفد وفد تجيب من السكون، يقول من السكون من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 13، وظهرت آثار محبته صلى الله عليه وسلم وآثار عنايته. فوفد هذا الوفد الكندي ومناطق حضرموت كانت مساكنهم 13، ساقوا معهم إبل من إبل الصدقة من الزكاة. أكرم صلى الله عليه وسلم مثواهم وسر بهم، قالوا: يا رسول الله، سقنا إليك حق الله في أموالنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوها فاقسموها على فقرائكم. قالوا: يا رسول الله، ما قدمنا عليك إلا بما فضل عن فقرائنا، نحن قد فقهنا أمرك لتوخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وقد قسمنا على فقرائنا، وهذا فضل زاد من صدقاتنا على فقرائنا. فرأى منهم الإقبال والصدق والتوجيه، حتى قال له سيدنا أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما قدم عليك، يقول ما وفد من العربي بمثل ما وفد به هؤلاء أو هذا الحي من تجيب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الهدى بيد الله عز وجل، فمن أراد به خيرا شرح صدره بالإيمان، أظهرت آثار الإيمان عليه والصدق في أنحى مطالبهم ومساءلاتهم وحديثهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأعمالهم في المدينة. سألوه أشياء كتب لهم بها، وجعلوا يسألونه عن القرآن والسنن بكثرة، فازداد الرسول صلى الله عليه وسلم بهم رغبة، وأمر بلال أن يحسن ضيافته. فقاموا أيام معدودة في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطيلوا مدته، حتى قيل لهم ما يعجلكم، ليش أنتم مستعجلين ترجعون لبلاد؟ قالوا نرجع إلى من وراءنا فنخبرهم برؤيتنا رسول الله، فنخبرهم برؤيتنا رسول الله وكلامنا إياه وما رد علينا. إنهم أهل ذوق وأهل محبة، ويرون أن هذه الرؤية ذات شأن، وقالوا خلاص الآن علينا مهمة نرجع إلى القوم الذين آمنوا به ولم يروا، يقول لهم شوفوا ذا الوجورات، انظر ذا الأعين رأت ذاك المصطفى وذاك المرسل بالهدى. قالوا نرجع إلى من وراءنا فنخبرهم برؤيتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامنا إياه وما رد به علينا، ليتفقهوا في الدين. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يودعونه، فأرسل إليهم بلالا وأمر أن يجيزهم بأرفع ما كان يجيز به الوفود، ثم قال لهم هل بقي منكم أحد؟ قال يا رسول الله واحد غلام خلفناه على رحالنا هو أحدثنا سنا. قال إذا رجعتم أرسلوه إلينا. لما ذهبوا إلى رحالهم قالوا الغلام انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي حاجتك منه فإنا قد قضينا حوائجنا منه وودعناه. ذهب الغلام، أقبل على خير الأنام، وكل محبة وشوق وأدب واحترام، فجلس بين يدي النبي. قال يا رسول الله إني امرؤ من بني أبذى من وفد تجيب الرهط الذين أتوك آنفا فقضيت حوائجهم، فاقضي حاجتي يا رسول الله. قال له صلى الله عليه وسلم وما حاجتك؟ يقول الغلام إن حاجتي ليست كحاجتي أصحابي، وإن كانوا قدموا راغبين في الإسلام وساقوا ما ساقوا من صدقات أموالهم، وإني والله يا رسول الله ما أعملني من بلادي، يعني أخرجني منها أعمل الإبل للسفر إليك، ما أعملني من بلادي إلا أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لي وأن يرحمني وأن يجعل غناية في قلبي. فأقبل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، التفت إليه مال إليه ميلة، قال اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبي، وامتلأ الغلام. أمره بمثل ما أمر للرجل، بمثل ما كان للرجل منهم من الجائزة، ومشوا. انطلقوا راجعين إلى أهليهم وبلغوا ونشروا أثار المحبة والشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومهم. ثم في السنة العاشرة وافوا رسول الله في الحج، حجة الوداع، وجاءوا إليه في ميناء. قالوا يا رسول الله نحن بنو أبذى الذين وافينا. قال صلى الله عليه وسلم ما فعل الغلام الذي أتاني معكم؟ فلما ذاك الشاب ولد الصغير أصغركم كان سين ما فعل؟ قالوا يا رسول الله ما رأينا مثله قط، ولا حدثنا بأقنع منه بما رزقه الله، لو أن الناس اقتسموا الدنيا كلها ما نظر نحوها ولا التفت إليها. ماذا أدرك الرجل من رحلته ومن وفاداته على خير الناس، وبما كان قلبه معلق؟ أنا والله يا رسول الله ما أعملني من بلادي إلا أن تدعو الله لي أن يغفر لي وأن يرحمني وأن يجعل غناية في قلبي. انظروا تعلقات القلوب كم وفدوا معه وقبله وبعده، ولكن هل كلهم استفادوا نفس الفائدة وعادت عليهم نفس العائدة؟ إن وجهات الناس وأجهزة استقبالهم مختلفة ومراتبهم في التلقي متباينة متباعدة. وإن كان الكل سعيد والكل زود، لكن بعضهم فوق بعض وأعلى من بعض. انظر هذا الغلام وما حصل، وبأي شان اتصل، وإلى أي مقام وصل. فلما ذكروا هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم صلى الله عليه وسلم الحمد لله، هو في منى في حجة الوداع يقول الحمد لله إني لأرجو أن يموت جميعا. تفهم الكلام؟ يموت جميعا، يموت جميعا. قالوا يا رسول الله أوليس الرجل يموت جميعا، يموت في حد يموت بعضها وكيف؟ فبين لهم عن نقطة عظيمة في شان حالات الناس في لقاء الله. قال لهم صلى الله عليه وسلم تشعب أهواءه، يعني تتشعب أهواء الرجل وهمومه في أودية الدنيا. قال حتى فلعل أن يدركه أجله وهو في بعض تلك الأودية فلا يبالي الله عز وجل في أيها هلك، أن يخرج من الدنيا وبعض عدو في الدنيا معلق بما هو ما هو مجموع على الله. وقال أرجو أن يموت جميعا. قال صاحبكم هذا يعني من الأفراد الذي يموتون كلهم شوق إلى، قال ما عاد بقيت بقية لغير الله فيه، إني لأرجو أن يموت جميعا. الله أكبر. قال رسول الله أوليس يموت الرجل جميعا؟ قال تشعب أهواؤه في أودية الدنيا فلعل أن يدركه أجله وهو في بعض تلك الأودية فلا يبالي الله به في أيها هلك، فيخرج هذا من الدنيا وهو ما هو صادق في محبة رجاء الله، ما يموت جميع في ميل والتفات. فهمتم؟ فمن يرغب في هذا الطلب وهذا المقام الأرفع الأرحب، يقولون هم فعاش فينا ذلك الغلام على أفضل حال وأزهده في الدنيا وأقنعه بما رزق. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان في بعض المناطق الردة، قام في قومه ذكرهم الله والإسلام فلم يرتد منهم أحد، بقي تجيب قبيلته بني أبذة ثابتين على الإسلام كحال أهل تريم في والقبائل التي ثبتت على الإسلام في وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وارتجاج أحوال الناس واهتزازهم في ذاك الوقت. سيدنا الخليفة أبو بكر الصديق وكان بجنب النبي يرقب ما يمر عليه وما يرقب، هو اللي كان كلمه يقول يا رسول الله ما من وفود العرب وفدوا عليك أكرم منها ومثل هؤلاء. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ما كلم به الشاب وما سأل عنه في حجته، فجعل الخليفة يسأل عنه. جلس أبو بكر يقول ذاك الغلام من بني أبذاء، حتى بلغه خبره أنه قام في قومه فكانت سبب تثبيتهم على الدين وعلى الإسلام. فكتب إلى زياد بن لبيد الوالي في حضرموت في تريم كان مقره يقول له أوصيك بهذا الغلام خيرا. ما أحفظهم للوصايا وما أحفظهم لوجهات المصطفى صلى الله عليه وسلم وآثاره. الله الله. الورواء الطبراني وبعض أهل التفسير عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، سئل عن ذلك قال هؤلاء قوم من أهل اليمن ثم من كندة ثم من السكون ثم من التجيب، يقول جاء بسند حسن. وعند عياض الأشعري يقول لما نزلت هدايا فسوف يأتي الله بقوم يحب ما يحبونه قال صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا، أشار إلى سيدنا أبي موسى الأشعري. ورجال الحديث رجال الصحيح، وفيه أن الله تبارك وتعالى عنا أقواما بهذه الآية، فمنهم من أشار إليه صلى الله عليه وسلم، وفدوا تجيبوا جماعة زبيد ذو صحاب أبو موسى الأشعري الأشعرة وأمثالهم ممن يصدق في نصرة الله ورسوله. إذا ارتد الناس وأهوتهم مظاهر هذه الحياة وغرورها وزورها ذكروا الله وعلموا عظمة المصير والمآل، وابتعث من بواطنهم خالص الإيمان والمحبة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وهم في الأمة إلى آخر الزمان. ولتمادي ظهورهم من وقت إلى آخر وتمادي ذلك وطوله قال عبر فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. والإمام البخاري في كتاب التاريخ الكبير يروي عن القاسم ابن مخيرة، يقول ابن مخيرة يقول أتيت ابن عمر، أتيت ابن عمر رضي الله عنهما فرحب بي وأجلسني إلى جنبه، ثم قرأ الآية فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ثم قال أحلف بالله إنهم لمنكم من أهل اليمن، أحلف بالله إنهم لمنكم من أهل اليمن، أحلف بالله إنهم لمنكم من أهل اليمن. يعني فيهم أو فيكم من عني بهذه الآية التي حوت كل الصادقين المخلصين الذين يهيئهم الله لحفظ دينه ونصرة شريعه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن سندر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم سلامها الله وغفار غفر الله لها وتجيب أجابة الله على هذه القبيلة. قال له يا أبا الأسود أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر تجيب؟ قال نعم وتجيب أجابة الله، فما أعجب تلك الوفود لكن بعجب الذي وفدوا عليه. والثاني والعشرون من الوفود الذين نذكرهم هم رابع وفد من اليمن. يقول قديما عليه الصلاة والسلام في شهر شعبان وفد خولان، هم عشرة من خولان، لا زالت قبيلتهم معروفة بنفس الاسم ومناطقهم كذلك في اليمن. قال يا رسول الله نحن على من وراءنا من قومنا ونحن مؤمنون بالله عز وجل ومصدقون برسوله، وقد ضربنا إليك آباط الإبل وركبنا حزون الأرض وسهولها، والمنة لله ورسوله، والمنة لله ورسوله علينا، ما نمتن عليك بشيء من هذا، وقدمنا زائرين لك، يعني نبغاك نبغى نشوفك ونبغى نجلس معك، لقد آمنا وصدقنا ولكن الآن تحركنا وضربنا آباط الإبل وركبنا حزون الأرض، يعني صعبها وسهولها، والمنة لله ورسوله علينا وقدمنا زائرين لك. أجابهم صلى الله عليه وسلم قال أما ما ذكرتم من مسيركم إلي فإن لكم بكل خطوة خطاها بعير أحدكم حسنة، وأما قولكم زائرين لك فإنه من زارني بالمدينة كان في جواري يوم القيامة، فإنه من زارني بالمدينة كان في جواري يوم القيامة. يا بخت أبوهم قرت أعينهم، قرت أعينهم عليهم رضوان الله تعالى. قالوا يا رسول الله هذا السفر الذي لا توا عليه، يعني ما في خسران ولا ضياع، ما دام المسألة هكذا إذن هذا السفر، هذا السفر الذي لا توا عليه، أي لا ضياع ولا خسارة فيه من التوا الهلاك، هذا الذي كل ما أنفق فيه فهو قليل، يعني هذا السفر الذي لا توا عليه. أنزلهم صلى الله عليه وسلم دار رملة بنت الحارث وأمر بضيافة أجريت عليهم، كانوا يختلفون إليه يحضرون مجالسه يجلسون معه، ثم كلمهم يوم وأيام، كان إذا وجد الفرصة تكلم مع الوافدين، وكلمهم يوم يحدثهم يقول لهم ما فعل عميانس، بعضهم ينطقها عمانس اسم الصنم حقهم، صنم كبير يعبدونه القبيلة حقهم، صنم خولان، قالوا بشر خر يا رسول الله بدلنا الله بما جيت به، وبقيت منا بقايا من شيخ كبير عجوز كبيرة متمسكون به، ولو قدمنا عليه لهدمناه إن شاء الله تعالى. فقد كنا في غرور وفتنة يا رسول الله، إن فتنته كانت أعظم مما عسانا أن نذكره لك، فالحمد لله الذي من علينا بك تنقذنا من الهلكة، وما مضى عليه العبادة وما مضى عليه الآباء من عبادة غير الله تعالى. قال لهم صلى الله عليه وسلم: ما أعظم ما رأيتم من فتنتي؟ إيش اللي مر عليكم في الحياة من فتن الصنم هذا الكبيرة؟ قالوا: أسنتنا مرة سنة من السنين، وأجدبت عند الأرض جذب قوي حتى أكلنا الرمة، أكلنا العظام، ومات الولدان، وهلكت ناغيتنا وراعيتنا وحافرنا، يعني أصناف الأنعام حقهم. فقلنا أو قال قائل منا: قربوا العميان، فرحنا نجمع من أموالنا وليشفع لكم، تغاثوا وتعانوا، فتعاونوا جمعنا ما قدرنا عليه من عين مالنا، ومذهب ذاهبنا فابتاع 100 ثور ونحرناها العميان قربانا في الصنم الأبكم الأصم. قال: في غداء واحدة ذبحناها كلها 100 ثور، تركناها تريدها السباع ونحن أحوج إليها من السباع. الفجاء أن الغيث من ساعتنا تو في نفس الليلة في الاختبار ذا والفتنة. قال: كما بيجي الدجال يقول المطر تنزل تنزل، فتنة لعباد الله، يا ربي ثبتنا. قالوا: فأي فتنة أعظم من هذا؟ ولقد رأيتنا والعشب يواري الرجال منه، العشب أن يغطي الرجل نمشي فيه، حتى يقول قائلنا: أنعم علينا، أنعم علينا عميانس، وهم في عمسهم وعميانس حقهم. قال: وذكروا للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: كانوا يقسمون لصنمهم هذا من أنعامهم ومن حرثهم، كانوا يجعلون له جزء من ذلك وجزء بزعمهم لله، قالوا: كنا نزرع الزرع فنجعل له وسطه ونسميه العميانس، سمي زرع آخر حجرة يعني مكان مستقل نقول لله. قال: فإذا مالت الريح الذي سميناه لله جعلنا العميانس أعطنا، وإذا مالت الريح في الجنب الثاني الذي جعلنا العميانس لم نجعله لله. قال لهم صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل علي في ذلك، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قالوا: نعم يا رسول الله، هذا كان فينا. قال: وكنا نتحاكم إليه فنكلم ونكلم، يجي صوت منه يتكلم. قال لهم صلى الله عليه وسلم: تلك الشياطين تكلمكم، الجن يدخلون ويتكلمون معكم كما تفعل في عدد من الأصنام. قال: يا رسول الله، إنا أصبحنا وقلوبنا تعرف أنه كان لا يضر ولا ينفع ولا يدري من عبده ممن لم يعبده. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداكم وأكرمكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي هداكم وأكرمكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي المخاطبة لطيف من المواد اللي كان يقابل بها الوفود صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سألوه عن أشياء من أمور دينهم، جعل يخبرهم وأمر من يعلمهم القرآن والسنن فأخذوا نصيب، وأمرهم ب4 أشياء: الوفاء بالعهد وأداء الأمانة وحسن الجوار لمن جاور كأني من كان، وأن لا يظلموا أحدا، وقال لهم: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. منهج عظيم، منهج ما يصلح للبشر غيره، ما يصلح للناس غيره، ما يصلح لأهل الأرض غيره، منهج الحق والهدى، منهج ما ارتضاه الخالق لخلقه وبلغه خير خلقه. جاءوا بعد أيام يودعونه، أمرهم بجواز 12 شروقية 12 شروقية، رجعوا إلى قومه. لما رجعوا ما حلوا عقدة من عقد ممتاعهم وسفرهم حتى هدموا عميانس، دقوا عميانس، هدوا أبو الصنم هذا، كسروه، انتهوا منه ومن شره. وحرموا ما حرم الله عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم وأحلوا ما أحل لهم. وحدثت ما شاء الله في بني خولان بعد ذلك منهم عجائب في إقبالهم وتوجههم وصدقهم وصفاهم حتى ظهر الأسود العنسي كما يحكي ابن عساكر في تاريخ دمشق والسيوطي في الخزرج وغيرهم. يلا ادعى النبوة وبعث إلى أبو مسلم الخولاني منهم جاء قال تشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. تشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. يوفى الثبات ذا والقوة المادة. تشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. تشهد أن محمد؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. هاتوا نار. أوجدوا نار طويلة عريضة قال ارموا فيها. رموا دخلوا إلى وسط النار وإذا بي يتربع في النار يعتبي سليم ما تمسه ولا حتى ثيابه قال يذكر الله تعالى كملت النار انطفت وخرج ما بوشي. فقال الجلساء إلى الأسود العنسي اسمع إذا بقيت الرجل هذا بيرد اللي تبعوا كلهم ما عاد حد بيتبعك اخرج بعده من أرضك هذا فإذا من آدمي ما تحرقه النار. قال أخرج من البلاد. توجه نحو المدينة حيث هوى القلب راح أقبل على المدينة المنورة دخل أنا آخر راحلته باب المسجد دخل المسجد قام يصلي عند ساري. كان في المسجد سيدنا أبو بكر الصديق توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد أبو بكر الصديق عمر جماعة منكم كبار الصحابة ويصلي عند السارية في المسجد. سيدنا عمر ينظر تحرك قلبه قامل ما سلم قال من الرجل؟ قال من أهل اليمن. قال ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ قال له ذاك عبد الله بن ثوب باسمه. التفت سيدنا عمر قال نشدتك الله أنت هو؟ قال اللهم نعم. اعتنقه وبكاء وخذ بيده دخله جلسه بينه وبين أبي سيدنا أبو بكر الصديق قال له استغفر لي. قال أنا استغفر لك؟ أنت صاحب رسول الله ابن الخطاب. قال له سيدنا أبو بكر إنك ألقيت في النار فلم تحرق استغفر الله. وهذول كبار الصحابة وأدبهم وطلبهم لسه قد علمهم من ابنهم يا عمر يا علي إذا أنتم ما لقيتم فسر أن يستغفر لكم. وفي التربية هذا على الخضوع والخوف من الله وطلب الغفران كبار كبار كبار الأمة كبار كبار كبار الأمة هؤلاء وهذا شأنهم مع الله وأدبهم هذول أهل المحبة المبنية على الخوف اللي سمعت الحديث عنها اليوم في الروحة استغفر لي. ومن يكون أبو مسلم كان صاحب الكرامة العظيمة لكن عند عمر وعند أبو بكر من يكون استغفر له؟ قال سيدنا أبو بكر الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من صنع به كما صنع بإبراهيم خليل الرحمن. بعد أن سافر منه عندهم إلى الشام وكانوا يشبهونه بإبراهيم يقولوا هذا مثل إبراهيم جعل الله عليه النار بردا وسلاما كما جعلها على إبراهيم بردا وسلاما. وتكاد معجزات الأنبياء كلهم برزت في أولياء الأمة يصلح الأمة كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. فكان بعد ذلك انتهت فتنة الأسود العنسي فكان يتلاقون بعد المؤمنين مؤمنين بني عنس بني خولان يضحكون عليهم الخولانيين يقولون صاحبكم الكذاب أحرق صاحبنا بالنار عليهم رضوان الله. وتوافدت الوفود ومنهم من يبرز له نجم السعود ومنهم من يفوته الخير. وفد أيضا من اليمن وفد جعفي، هادوا لقوم غريبة، قبيلة غريبة، يحرمون أكل القلوب، القلب أغنام حرام محجو كله ويتنزهون منه. وفد منهم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قيس بن سلمة وسلمة بن يزيد، وهم أخوان لأم أمهما مليكة بنت الحلو بن مالك. البداية أسلم، قال لهم صلى الله عليه وسلم: بلغني أنكم لا تأكلون القلب؟ قال: نعم. قال: فكلوا. أمر بقلب شوي لو مجيبه، ناولوا سلمة بن يزيد والغد كل أخذوا يده ترتعد، قالوا صلى كله فأكل. وكان يقول: على أني أكلت القلب كرها وترعد حين مسته بناني. وكتب صلى الله عليه وسلم لقيس بن سلمة كتاب من محمد رسول الله لقيس بن سلمة بن شراحيل: إني استعملتك على مران ومواليها وحريم ومواليها والكلاب مواليها، من أقام الصلاة وآت الزكاة وصدق ماله وصفاه. أعطاهم يمشي يبلغون. قالوا: يا رسول الله، أمنا هذه ملائكة بنت الحلو كانت تفك العاني وتطعم البائس وترحم المسكين، نماتت وقد وأدت بنية لها صغيرة، فما حالها؟ قال: في النار. وغضبوا، قام مغضبين، قال: إلي فارجعا. فأبى، مضى يقول: الله، إن رجلا أطعمنا القلب وزعم أن أمنا في النار، لهل ألا يتبع؟ لا حول ترى بالله. وتزعزعت قلوبهم، وقام مقلب القلوب الأبصار، ثبت قلوبهم على نقراح. لما كانوا ببعض الطريق لقوا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه إبل من الصدقة، قيدوه وطردوا الإبل، مودين رجعوا. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم: هلكوا. لكن منهم وفد آخر على النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو سبرة يزيد بن مالك، فمعه أبناه سبرة وعزيز. قال صلى الله عليه وسلم لعزيز: ما اسمك؟ قال: عزيز. قال العزيز: الله، أنت عبد الرحمن، سمي عبد الرحمن. أسلموا. قال أبو سبرة: يا رسول الله، بظهر كفي سلعة قطعة زايدة منعتني من خطام راحلتي، ما أقدر ألف أصابعي بسبب هذه القطعة الزايدة من اللحم في كفه. فدار صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء، يجيب قدح ويجعل يضربه على عند السلام، مسحها صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، فتلهشت روحت، كان برمات سيالس روحت السلام عليكم، ذهبت، حرك أصابعه، قال: خلاص روح امسك زمام الناقة ده. وهكذا نوع عملياته إذا أراد يصلي عملية صلى الله عليه وسلم. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم ولابنه وربعه. جفتك الغلام قبلهم بأي شيء رجعوا، هؤلاء رجعوا البركة، وذل اللي راحوا يقولون أكلنا القلب وقالوا منا في النار وجدير ما يتبع، وراحوا يصلحون هذا. شوف، ها، يضل من يشاء، يهدي من يشاء، يشقي من يشاء، يسعد من يشاء، يقرب من يشاء، يبعد من يشاء. يا مقلب القلوب الأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. قال له: يا رسول الله، اقطعني وادي قومي باليمن. كان يقال له حردان. ففعل، ولم تزل الوفود تتوافد والخيرات في الأمة تتزايد، وعسى لنا نصيب من سر الوفادة، نسألك البركة فيها، ونسألك أن تجعلنا في خواص أهليها، ونسألك أن تفتح للمسلمين أبواب الفرج، وتفتح في الخير كل باب مرتج، وتقوم كل معوج، وتدفع عنا الآفات والعاهات، وتبلغنا فوق الأمنيات مما أنت أهله يا بديع الأرض والسماوات، وأن تدفع عنا وعن الأمة جميع الشرور في جميع الأمور، وتشرح لنا الصدور، تعاملنا بالفضل وما أنت له أهل بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.